الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى في القراءة والتعليق على متن الآية الرومية إلى باب الاستثناء. قال: باب الاستثناء. والاستثناء معناه الإخراج، والمراد هنا إخراج شيء ما من حكم ما بإلا أو إحدى أخواته. مثلا لو قلنا: جاء القوم إلا زيدا. جاء القوم عندي هنا حكم، هو مجيء القوم، ولما دخلت إلا أفادت إخراج ما بعدها عن هذا الحكم، فأخرجت زيدا عن حكم المجيء مع القوم. قال: وحروف الاستثناء ثمانية. وقوله وحروف هذا إما تغليبا، ولكن استدرك عليه، لأنه كما سيأتي هناك ما هو حرف باتفاق وما هو اسم باتفاق، وما يتردد بين الفعلية والحرفية، وما هو حرف. فإلا حرف باتفاق، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء بالاتفاق، وما بعدها يكون مضافا إليها. ونستطيع أن نقول غير وسوى، وما سوى وسواء لغة في سوى. وأما خلا وعدا وحاشا فما بعدها إما مجرور بها فتكون حروف جر، وإما منصوب بها فتكون أفعال استثناء، ويأتي معنا. ويزاد لو حذفنا سوى وسواء على أنهما لغتان في سوى، يزاد ليس ولا يكون يستثنى بهما. جاء القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون عمرا، فهذا يستثنى بهما ليس ولا يكون، وهما أفعال ناقصة بالاتفاق. فإذا عندي حرف وهو إلا، وغير وسوى أسماء، وخلا وعدا وحاشا قد تكون حروفا يجر بها أو أفعالا ينصب بها، أما إذا دخل عليها ما فهي أفعال وما بعدها منصوب، وليس ولا يكون هي أفعال ناقصة. ثم قال رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما. تاما يعني مذكور فيه المستثنى منه، موجبا يعني غير منفي، لا يسبقه نفي ولا ما يشابهه من الاستفهام ونحو ذلك. قال: نحو قال القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. إذا كان الكلام تاما مذكور، إذا كان الكلام تاما مذكورا فيه المستثنى منه، عندي الاستثناء مستثنى منه مثل القوم هنا في المثال السابق، وأداه وهي إلا أو إحدى أخواتها، ومستثنى ما بعد إلا أو إحدى أخواتها، ما قبل إلا أو إحدى أخواتها مستثنى منه، وعندي إلا أو إحدى أخواتها أداه، والركن الثالث في الاستثناء ما بعد إلا أو إحدى أخواتها المستثنى. فإذا ذكر فيه المستثنى منه فهو كلام تام، وإذا لم يسبقه نفي أو ما يشابهه فهو موجب، حينئذ يجب النصب بإلا. وإن كان الكلام منفيا سبقه نفي أو ما يشبهه، وكان تاما مذكورا فيه المستثنى منه، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. يبقى عندنا هنا وجهان: إذا كان الكلام تاما منفيا نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. يبقى عندي هنا إذا كان هنالك نفي ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا، هل قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا؟ فإن قلنا زيد يكون زيد بدل من القوم، إلا زيدا خلاص سيكون منصوبا. لكن في البدلية سيدنا قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، يعني أقول ما رأيت القوم إلا زيدا. زيدا هنا قد يكون بدلا من القوم وهي منصوب على المفعولية، أو يكون منصوبا بإلا على الاستثناء. طيب ما مررت بالقوم إلا زيد، فيكون هنا على البدلية من القوم فيكون مجرورا، فيكون مجرورا. إذن إذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز فيه الوجهان، الناصب بالاستثناء أو الإعراب على البدلية، وحينئذ قد يكون منصوبا ما شاهدت القوم إلا زيدا، أو ما جاء الناس إلا عمرو، وما سلمت على القوم إلا بكر. فيجوز فيه في البدلية الوجوه الثلاث. قال وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا يعني غير تام، ومعناه لم يذكر فيه المستثنى منه، وكان منفيا، وهذا لم يذكره وهو الذي يسمى المفرغ، الحالة الثالثة، إذا كان الكلام ناقصا وكان منفيا، لأنه لن يكون ناقصا وهو موجب. كان على حسب العوامل، لأن إلا ها هنا غير عاملة، ما قام إلا زيد هي تساوي قام زيد، وما ضربت إلا زيدا ضربت زيدا، وما مررت إلا بزيد مررت بزيد. فيكون ما بعد إلا حينئذ بحسب العوامل السابقة عليه أو على إلا، وإلا ها هنا غير عاملة. قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، لأنها أسماء بالاتفاق، والاسم الواقع بعدها يكون مجرورا بها على الإضافة، فتكون هي مضافا وما بعدها مضاف إليه، وما بعدها يكون مضافا إليه. وأما إعرابها هي فيكون إعراب ما بعد إلا على التفصيل الذي سبق، فنقول قام القوم غير زيد أو غير زيد، قام القوم غير زيد، استغفر الله، قام القوم غير زيد. أما ما قام القوم غير زيد وغير زيد يجوز فيه الوجهان، وإذا كان الكلام تاما موجبا يكون النصب، طبعا هذا النصب سيظهر على غير، أما سوى وسوى وسوى فلا يظهر عليها، ويكون مقدرا، ويكون حينئذ مقدرا. وكذلك سواء، فتقول قام القوم سواء زيد، وما قام القوم غير زيد وغير زيد وسواء زيد وسواء زيد. وإن كان الكلام مفرغا فبحسب العوامل، تقول ما جاء غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما سلمت على غير زيد على الذي مر قبله. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه على أنها أفعال وما بعدها مستثنى بها، وجره على أنها حروف. قام القوم، قال نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فإذا يجوز بخلا وعدا وحاشا الجر على أنها حروف، والنصب على أنها أفعال، فيجوز فيها الوجهان، ما لم تتصل بها ما المصدرية، فإذا اتصلت بها ما المصدرية فليس إلا النصب على أنها أفعال، فتقول قام القوم ما خلا زيدا، وجاء التلاميذ ما عدا بكرا، ونحو ذلك. وأما ليس ولا يكون فما فالمستثنى يكون منصوبا بها على أنه خبرا لها، جاء القوم ليس زيدا ولا يكون سعدا. ثم قال رحمة الله عليه: باب لا، أي لا النافية للجنس أو لا التبرئة. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، تنصب اسمها لفظا أو محلا وترفع الخبر، لكن لها شروط. الأول أن يكون اسمها نكرة، الثاني أن يكون متصلا بها غير مفصول عنها، الثالث أن يكون خبرها نكرة، والرابع ألا تتكرر لا. يبقى إذن عندي أستطيع أن أقول أن شروطها ثلاثة: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها متصلا بها، ألا تتكرر لا نفسها، ألا تتكرر لا نفسها. واسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردا نكرة، وإما أن يكون مضافا إلى نكرة، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد ها هنا وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولذلك سيأتي معنا في المفرد أن يكون اسمها مثنى أو يكون جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. وهذا المفرد هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. فإن كان مفردا، مفرد هنا اللي هو ليس مثنى ولا جمع، فإنه يبنى على الفتح، لا رجل في الدار ولا فتاة في البيت. وإن كان نصبه بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم، فإنه يبنى على الياء، لا رجلين في الدار. وتقول أيضا في لا عاملين عندنا، لا عاملين عندنا يعني موجودين. طيب، وإن كان جمع مؤنث سالم فإنه يبنى على الكسر، لا صالحات في الفن أو ما يسمى فنا مثلا. فإذا إذا كان مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى على ما ينصب به. طبعا لو كان مفرد أو جمع تكسير خلاص يبنى على الفتح، إن كان جمع مذكر سالم أو مثنى يبنى على الياء، وإن كان جمع مؤنث سالم أو مزيد بالألف والتاء فإنه يبنى على الكسر. وأما المضاف يعني المضاف إلى نكرة فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم ممقوت. وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم، أي ينصب بالفتحة، نحو لا مستقيما حاله بين الناس. فإذا المضاف والشبيه بالمضاف يكون النصب بالفتحة أو ما نبع عنها، يعني احنا قلنا لا طالب علم نقول لا طالبات علم، متبرجات، أو لا طالبين علم، متسولون، ونحو ذلك. وأما الشبيه فمثلا لا طالبا علما يسعى بالنميمة، أو لا طالبين علما يمشون بين الناس بالباطل، أو نحو ذلك مما تأتي به من الأمثلة. لا طالبات علم متبرجات، أو لا طالبين علما نمامون، وقس على ذلك. قال: فإن لم تبشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. انظر لم تباشر النكرة، لا في الدار فقال رجل وكرر أتى بلا ولا امرأة، وجب الرفع ووجب التكرار تكرار لا. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. بس خد بالك هنا تكررت مع مباشرة النكرة، لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة. أما إن لم تباشر فقد سبق أنه يجب مع التكرار الرفع. وهذا كما في القرآن في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فغول مبتدأ مؤخر، وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولا نافية ولكنها مهملة غير عاملة. وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز الإعمال إذا توفرت الشروط، ويجوز الإهمال. فتقول على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة، وتقول لا رجل في الدار ولا امرأة كلاهما. إذن في لا النافية لابد أن يكون الاسم والخبر نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول عنها ولو بالخبر نفسه، وأن يكون ألا تتكرر لا، ألا تتكرر لا. فإن لم تباشر اسمها وجب الرفع ووجب التكرار، وإن تكررت جاز الإعمال والإهمال إن توفرت الشروط. ثم قال باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. يبقى إذن عندي المفرد ها هنا ليس المراد به ما يقابل المثنى والجمع، كما مر معنا في لا النافية دي الجنس آنفا. المنادى المطلوب إقباله، وذلك بأدوات معروفة هي يا أو إحدى أخواتها. يا أو الهمزة أزيد أقبل، وأي أي إبراهيم تفهم، وأيا أيا فاطمة تعالي، وهيا هيا محمد هلم، ونحو ذلك. وهو على خمسة أنواع كما ذكر: إما أن يكون المنادى مفردا علما، فحينئذ يبنى على الضم، يا محمد ويا فاطمة. طيب وإن كان مثنى يا محمدان، يبقى يبنى على الضم أو ما ينوب عنه، فالمثنى يبنى على الألف نيابة عن الضمة، ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات وهكذا. طيب إن كان نكرة مقصودة يعني يقصد بها معين، حينئذ تبنى على الضم، يا ظالم اتق الله، أو تقول يا طالب قم، وأنت تخاطب معينا. أما إن كانت النكرة غير مقصودة فحين غير مقصودة يعني ليس الخطاب لمعين، فحينئذ يكون النصب يا غافلا انتبه، يا طالبا ذاكر أو ذاكرا. طيب وإن كان هذا الخطاب ليس لمفرد، حينئذ يبنى ينصب على ما ينوب على الفتحة، فتقول يا غافلين انتبهوا، لكن لو مقصود يا غافلون انتبهوا، أو يا غافلان لمقصودين أو يا غافلين، وهذا إذا كانت غير مقصودة. المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد، الشبيه بالمضاف يا طالبا علما اجتهد. قال رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، يعني على الضم وما ينوب عنه، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، منصوبة بالفتحة أو ما ينوب عنها على ما مر. وإذا يكون في المفرد المنادى المفرد والمنادى إذا كان نكرة مقصودة يكون البناء على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضم فيكون مبنيا عليها، وإن كان بالألف أو بالياء فهكذا. وكذلك في النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، يا جاهلا تعلم، يا كسولا أقبل. طب يا جاهلين تعلما، طب يا جاهلين تعلموا، يا راغب المجد اعمل له، يا راغبين المجد اعملوا له، يا طالبا علما سر على درب السلف، يا راغبا في السؤدد لا تضجر، يا حريصا على الخير استقم، وهكذا. ثم قال رحمه الله المفعول له أو المفعول لأجله. قال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، العلة التي لأجلها وقع الفعل، لماذا فعلت هذا؟ خوفا، رجاء، محبة، إكراما، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، هذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له، مفعولا لأجله، أن يكون فيه خمسة أمور، أن يكون فيه خمسة أمور. أولا أن يكون مصدرا، وهذا المصدر يكون قلبيا من عمل القلب وليس من عمل الجوارح، وأن يكون علة سببا لما قبله، وأن يكون متحدا مع عامله في الوقت غير منفصل عنه، وأن يتحد مع عامله في الفاعل، في الوقت وفي الفاعل، يكون مصدر قلبي علة متحد في الوقت والفاعل. مثال ذلك: ضربت ابني تأديبا، وزرتك إكراما، وأعطيتك تحفيزا، ونحو ذلك. والمؤول نحو ضربته أن يؤدب أو أن يهذب، يعني تهذيبا أو تأديبا. قال المفعول معه: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. إذن عندي المفعول معه هو الاسم الذي وقع معه أو حدث معه الفعل أو وقع الفعل مصاحبا له، ويكون مسبوقا بواو المعية، وسواء كان ما قبله فعل أو ما يدل على الفعل، مثل اسم الفاعل الأمير حاضر والجيش أو حاضر الأمير والجيش. وما بعد واو المعية إما أن يتعين نصبه، وهو ما لا يصح تشريكه مع تشريكه في الحكم، يعني أنا سائر والجبل، أو جئت والنيل، وذكرت والمصباح، فلا يصح التشريك ها هنا، أن الجبل لن يسير ولا النيل ولا المصباح يذاكر. أما إن كان ما بعد الواو يصح إشراكه في الحكم فيجوز النصب والاتباع، حضر علي ومحمد، فيجوز تقول ومحمدا يعني مع محمد، أو ومحمد عطفا على ما سبق في العطف. وعليه فالمفاعيل خمس: المفعول المطلق مطلق غير مقيد، ثم به، معه، له، فيه، هذه مرت معنا الخمس، جمعها الشبراوي رحمه الله في منظومته: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، وسبق معنا المفعول المطلق، وكان نبهنا بعض الأفاضل، وإن كان هذا تعليق مختصر سبق أن نوهنا لهذا، أننا لم نذكر أغراض المفعول المطلق، وأغراضه قد يكون لتأكيد عامله، تأكيد الفعل، وكلم الله موسى تكليما، أو بيان نوع الفعل، جلست جلوس الأمير، أو بيان العدد، فجلدوهم 80 جلدة، ونحو ذلك. أبا عمرو هذا الذي وقع عليه الفعل، فهو مفعول به، ضربت أبا عمرو. غداة في الغداة، هذا مفعول فيه، غداة الصبح. وجئت والنيل مع النيل، هذا مفعول معه، واجب النصب لأنه لا يشرك مع ما قبله في الحكم. خوفا هذا مفعول لأجله. ثم قال رحمة الله عليه: وأما خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. ثم قال: المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وهذه الثلاثة اجتمعت في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اسم مجرور بحرف الباء، والله اسم الجلالة مجرور بالإضافة بسم الله، والرحمن الرحيم مجروران بالتبعية لأنهما نعتان لاسم الجلالة الله. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ، يعني إذا كانت للجر، وكذلك يضاف إليها خلا وعدا وحاشا حينما تأتي، حينما تكون حروف جر. هذه كلها حروف جر، والأمثلة عليها كثيرة معروفة ولها معانيها. فمن من معانيها الابتداء، ولذلك قوله وروح منه، هذا الابتداء الغاية، كما قال أيضا وهذا، ولذلك الذين يقولون من هنا تبعيضية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذب. وإلا فهذا مثل قوله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سبحانه وتعالى، وقد تكون للتبعيض أيضا. فتقول عمرو من الناس بعض، وممكن لبيان الجنس باب من الخشب. فمن لها معاني، ولذلك في قوله تعالى: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، البعض يقول أنهم من هنا تبعيضية، فيكون أهل الكتاب منهم كافر وغير كافر، لا، وإنما هنا لبيان الجنس، كما تقول باب من حديد. فالذين كفروا أجناس، منهم أهل الكتاب ومنهم المشركون ومنهم الملاحدة وغير ذلك. وإلى من معانيها الانتهاء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هذا الابتداء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الانتهاء. وعن للمجاوزة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلى للاستعلاء، الرحمن على العرش استوى. وفي للظرفية، وإنا وإياكم لعلى هدى مستعلين به أو في ضلال مبين والعياذ بالله مغمسين فيه، فيكون ظرفا لنا. ومنها رب، ومن معناها التقليل، نحو رب رجل كريم لقيته، والباء وهي للتعدية، لنذهبن بك ذهب الله بسمعهم، وهذه أيضا من معانيها، إلا فأيضا من معانيها المصاحبة. وفي قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، فالمسح ها هنا فيه مصاحبة، وإن كان أيضا فيه الإلساق. وكذلك قول بسم الله، بسم الله هذه الباء فيها مصاحبة، مصاحبة اسم الله لك في العمل أو الفعل الذي تفعله تبركا واستعانة. ولذلك في الأذكار نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، هذه ما تدل على المعية المصاحبة. ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، وكما تقول زيد كالأسد، كالأسد. واللام منها الاستحقاق والملك، له ملك السماوات والأرض. وعندي القسم بالباء، بالله، تالله، والله، وهذا كثير، فتدل على القسم، وما بعدها مجرور بها. وواو رب، واو رب التي تكون بعدها رب مقدرة، وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل ورب ليل، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، ورب بيضة خدر لا يرام خباؤها. ومنها مذ ومنذ وجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيت مذ يوم الخميس، وما كلمته منذ شهر، ويكونان أيضا بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا، لا أكلمه مذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، لتكون الإضافة بمعنى اللام أو تكون بمعنى من. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، يعني ثوب من خز، وباب ساج، باب من ساج، وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. قال وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع، ذكر منها نوعين، ما تكون بالإضافة على معنى من، وما تكون بالإضافة على معنى اللام، والثالث ما تكون بالإضافة على معنى فيه، كما في قوله تعالى بل مكر الليل، أي مكر في الليل والنهار، أي ومكر في النهار. فهذه الثلاثة معاني للخفض بالإضافة، تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. والمخفوضات نفسها إما أن تكون بالحرف أو تكون بالإضافة بالاسم أو تكون بالتبعية، وجمعت في بسم الله الرحمن الرحيم كما مر. هذا والله أعلم، ونسأل الله عز وجل القبول والتيسير، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.